أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة في صفات المنافقين والتحذير منهم. يقول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم، أي إذا قال لهم الأخيار من باب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، حثا لهم بالتخلق بالأخلاق الكريمة والبعد عما يضرهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا إيمانا كإيمان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا إيمانا حقيقي بالقول والفعل والتصديق بالقلب، لأن هذا هو الإيمان، قول وفعل وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني القلب، وعمل بالأركان. قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وكلمة الناس تشمل كل إنسي، يقال لهم ناس، لكن هذا عام أريد به الخصوص. آمنوا كما آمن الناس، يعني الناس الأخيار المؤمنون حقا، أريد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فالكفار والمنافقون كلهم يقال لهم ناس، لكن أريد بهذا الناس اللفظ عام والمراد الخصوص. وقد جاء هذا في القرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، القائل ركب من مزينة مروا بأبي سفيان فقال لهم: إني محملكم رسالة لمحمد، بلغوها إياه وأملأ لكم مزاودكم زبيبا إذا التقينا بعكاظ. أخبروه أننا سنجمع جمعنا ونأتي إليهم نستأصلهم. بعدما ألقى الله جل وعلا الرعب في قلب أبي سفيان، فذهب هؤلاء الوفد وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما حملهم به أبو سفيان، فقال عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله، نتوكل على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس، هؤلاء الناس هم من مزينة ركب، وليس كل الناس، وذلك أن أبا سفيان لما رأى أنه غلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد، واستشهد من استشهد من الصحابة، وشج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، ولى أبو سفيان متجها إلى مكة، فلما كان في أثناء الطريق لام نفسه وقال: نحن قد فتكنا بهم، فهل استأصلناهم؟ قضينا عليهم جميعا؟ ثم بدا له أن يرجع، ونزل في المكان الذي يهم منه الرجوع إلى المدينة، فمر معبد بن أبي معبد الخزاعي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خزاعة، وخزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد ساءنا ما الذي حصل عليك وصحبك، ووددنا أن الله عافاك، والتزم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيثبط عنه، فذهب والتقى بأبي سفيان وقال لأبي سفيان: ماذا تريد؟ قال: فعلنا وفعلنا بمحمد وصحبه، ونريد العودة لاستئصالهم. فقال: ما أرى لك ذلك، والله لقد رأيت جيشا عظيما، وإن بقيت في مكانك هذا سويعات لترى نواصي الخيل مقبلة إليك، وقد ندم من لم يحضر مع محمد واجتمعوا حوله ويريدون التوجه إليكم، وهم الآن في الطريق إليكم. فقال: قل غير هذا الكلام. قال: هذا هو الله، وإن جلست في مكانك سويعات سترى نواصي الخيل مقبلة، فما أرى لك أن تذهب، وإنما أرى لك أن تهرب إلى مكة. فنفع هذا الكلام بإذن الله، وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، وتوجه إلى مكة، ولم يعزم على المسير إلى المدينة، وأنزل الله في ذلك: الذين قال لهم الناس، يعني الجماعة الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس يعنون أبا سفيان ومن معه، قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقد أتى في القرآن كلمة الناس ويراد بها الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كرر الناس مرتين، المرة الأولى للركب الذين من مزينة، والمرة الثانية يراد بها أبو سفيان ومن معه: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وهنا يقول تعالى: الذين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. آمنوا إيمانا حقيقي، أنتم الآن تعطون المؤمنين وجه وتعطون الكفار وجه، أنتم مذبذبون بين المؤمنين وبين الكفار. آمنوا إيمانا حقيقي كإيمان صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. آمنوا قولا وفعلا واعتقادا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أجابوا لهؤلاء الذين ينصحونهم ويأمرونهم بالتحلي بالمكارم والفضائل، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يقولون تريدون منا إيمان كإيمان هؤلاء السفهاء الذين حول محمد؟ هؤلاء السفهاء تركوا دينهم ودين آبائهم وأجدادهم وتركوا أوطانهم وخرجوا منها إلى المدينة، جاءوا فقراء ما يجدون لقمة العيش، هؤلاء عندهم في نظرهم أنهم سفهاء. لو كان عندهم عقل ما اتبعوا محمد. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ والسفيه هو من لا يحسن التصرف فيما معه، لا يحسن التصرف في ماله ولا في حاله، يعني ضعيف الرأي ضعيف العقل، لا يحسن التصرف، كما قال الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال جمع من المفسرين المراد بالسفهاء هنا النساء والصبيان، يعني ما ينبغي للرجل أن يجعل ماله بيد النساء والصبيان، وإنما يحتفظ به لأن هؤلاء يبذرونه ويضيعونه في غير مصلحة. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني هؤلاء الذين حول محمد عليه الصلاة والسلام، يقصدون الصحابة رضي الله عنهم، سفهاء، يعني لو كان عندهم عقل ما اتبعوا محمد، يرون أن ما هم فيه هم من الضلال هو الحق وهو العقل وهو الإدراك، وأن اتباع شرع الله وطاعة الله وطاعة رسوله أن هذا سفه في نظرهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وكما قال الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. استحسنوا الكفر على الهدى، استحسنوا الضلال على الإيمان بالله ورسله. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ تولى الله جل وعلا الرد عليهم، ولم يكل ذلك إلى غيره سبحانه، لأنه مطلع على ما في قلوبهم، ما يعلم ما في القلوب إلا الله، ولو قالوا ذلك علنا لكفروا بهذا، ولكنهم يقولونه سرا. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قال الله جل وعلا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. رد الله جل وعلا السفه عليهم، وأخبر سبحانه بأنهم هم في الحقيقة السفهاء وليسوا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأكد هذا بالمؤكدات المقارنة لللفظ ألا، أداة التنبيه للاهتمام بما بعدها، وإن هذه المؤكدة ألا إنهم، والضمير الفصل ألا إنهم هم السفهاء، ولكن الحقيقة والواقع أنهم لا يعلمون. وهذه أعظم المصائب، أن يقع المرء في الجهل وهو لا يعلم عن جهله، يقع في الضلال وهو لا يعلم عن ضلاله، لأن من يقع في الجهل وهو يشعر بجهله يحاول أن يتعلم، يحاول أن يستفيد، يحاول أن ينتزع وينزع نفسه عما هو واقع فيه. لكن المصيبة في من يقع في الجهل وهو يرى أنه على الحق. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا علم عندهم يميزون به، وإلا فهم عقلاء يدركون، لو كانوا مجانين ما كلفوا، لكنهم عقلاء في أمور دنياهم وفي أمور معاشهم، وهم غافلون عما خلقوا من أجله. ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. أثبت الله جل وعلا لهم السفه، فالسفه الحقيقي هو الإعراض عن الحق، فمن أعرض عن الحق وإن كان أعقل الناس فهو سفيه، كما أنه جاء عن بعض السلف أن من عصى الله فهو جاهل، لأنه لو لم يكن جاهلا ما عصى ربه. الله جل وعلا المنعم المتفضل ما يستحق أن يعصى، ينعم على عباده ليل نهار ويعصوه سرا وجهارا. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يفهم من هذا أن من يتنقص المؤمنين، يتنقص العباد، يتنقص الصلحاء، يتنقص الأخيار المقيمين على طاعة الله، أن فيه شبه من هؤلاء المنافقين، ليستضعف المطيعين لله والقائمين بأمره، يقول هؤلاء مساكين، هؤلاء جهلة، هؤلاء كذا، يعني كأنه يقول تركوا السعي لطلب الدنيا واقتصروا على قراءة القرآن أو على العلم أو على المحافظة على الصلاة، هؤلاء مساكين، هؤلاء جهلة. هذا والعياذ بالله فيه صفة من صفات المنافقين، لأن المنافقين يصفون المؤمنين بالسفه، فمن قال مثل هذا القول ففيه شبه من المنافقين، وفيه صفة من صفات المنافقين. ولا يلزم أن إذا كان المرء فيه صفة من صفات المنافقين أن يكون منافقا خالصا، لأنه كما تقدم لنا النفاق نوعان: نفاق اعتقاد ونفاق قول. فنفاق الاعتقاد هو مخرج من الملة، نفاق الشك والريب، ونفاق عملي وهو لا يخرج من ملة الإسلام، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. يقول تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنون به، وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء؟ والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بالمصالح والمضار، ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها، فقال: ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أبلغ في العمى والبعد عن الهدى. يعني هم لا يعلمون وينسبون السفهاء إلى غيرهم، وهم في الحقيقة هم السفهاء ولا يعلمون بسفه أنفسهم،